بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن الحسين القشيري النيسابوري في صحيح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. قلت يا أبا الشعث أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال وأنا أظن ذاك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم بن حسين بن الحجاج القشيري النيسابوري في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال عن جابر بن زيد عن جابر بن زيد قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا. يقول صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثمانيا جميعا يعني وسبعا جميعا نعم غير خوف ولا شك. قلت يعني يقول عمرو بن دينار يا أبا الشعثاء أظن أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. وقلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر قال يمكن أخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن كذلك. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن جابر عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة السبع وثمانية الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن زيد أبو الشعثة جابر بن زيد أبو الشعثة قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعة وثمانية أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالمدينة سبعا وثمان يعني سبعا جميع وثمان جميع يعني صلى الثمان يعني اللي هي أربع وأربع وصلى سبعا اللي هي ثلاث وأربع سبعا وثمان بالمدينة ما يجي خوف ولا سفر. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه لماذا فعل ذلك قال لألا يحرقه يعني من يريد أن يفعل هذا فليفعل لأن الرسول قال ابن عباس يقول أراد أن لا يحرق أمته يعني من أراد أن يفعل هذا فليفعله لأنه قد يكون تحريق لأمته إذا ما فعله. نعم. قال رحمه الله حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن الزبير بن الخريج عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال قدمنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال ابن عباس إن تعلمني بالسنة لا أم لك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته فصدق من قالته. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد رضي الله عنه قال حدثنا الزبير بن الخريج الزبير بن الخريج قال عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس. خطبنا ابن عباس يوما بعد صلاة العصر فجلس يخطب يخطب يخطب حتى غابت الشمس وبانت النجوم فجاء رجل من بني تميم بني تميم جراء جريئين يدقون الباب على الرسول يقولوا له اخرج بني تميم بهم جراء. فجاء رجل من بني تميم قال الصلاة الصلاة يا ابن عباس قال لا أم لك تعلمنا الصلاة تعلمنا الصلاة يا أم لك بدوي تيجي تعلمنا الصلاة إن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام إني لو أخرت المغرب إلى العشاء نصلي جمعا فلا تعلمنا أنت وأجناسك. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك الشيء. يقول عبد الله بن شقيق فحاك في صدري يعني كأن ما تأكدت من العمل هذا العملية هذه. يقول فذهبت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فسألته فصدق مقالة ابن عباس رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي انه قال قال رجل لابن عباس الصلاه فسكت ثم قال الصلاه فسكت ثم قال الصلاه فسكت ثم قال له ملك اتعلمنا بالصلاه وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عمران بن حدير قال عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن شقيق نعم قال قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت قال الرجل لابن عباس وهو يخطب رضي الله عنه قال يا ابن عباس الصلاة يا ابن عباس يعني وجبت الصلاة غابت الشمس والنجوم خرجت قال الصلاة يا ابن عباس فسكت ابن عباس صرف الصلاة يا ابن عباس اخصرها الثالثة وفي الرابعة قال لا أم لك تعلمنا ديننا فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع بين كذا وكذا وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا خوف ولا لا سفر ولا خوفنا. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش عن ماران الأسود عن عبد الله أنه قال لا يعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزء إلا يرى إلا أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع أبو معاوية وكيع قال قال حدثنا الأعمش حدثنا الأعمش قال حدثنا عمارة بن قعقاع قال حدثنا عمارة بن قعقاع قال حدثنا الأسود بن يزيد نعم الأسود بن يزيد الأسود بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن مسعود لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يجعلن أحدكم للشيطان نصيبا يعني لا يجعل الشيطان يلعب عليك يلعب عليك الشيطان. نعم قال لا يرى إلا أن حقنا عليه لا ينصرف عن يمينه لا يرى إلا أن ينصرف عن يمينه فقط يعني يعني إذا صلى وأراد أن يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبس لا هذا من لعب الشيطان لازم تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ولا ما تصح صلاتك عند الإمام أحمد ما تصح صلاتك عند الأئمة الأربعة تصح إذا سلمت تسليمة واحدة عن يمينك تصح للحديث الآتي تكبيرها تحريمها التكبير وتحريمها التسليم التسليم ما قال التسليمتان قال التسليم فالأئمة الثلاثة يرون أنك إذا سلمت عن يمينك خرجت من الصلاة خلاص وإمام أحمد يقول لا لازم عن يمينك السلام عليكم ورحمة الله وعن شمالك السلام عليكم ورحمة الله في حديث أنس وهذا الحديث أيضا أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله قال أكثر ما رأيت الرسول ينصرف عن شماله يعني الناس ينكرون الانصراف عن الشمال بس اليمين كافي يقول أكثر ما رأيت ينصرف عن يمين وعن شمال. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس قال حدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى جميعا أن الأعمش بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير جرير وعيسى بن يونس وعيسى بن يونس ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا علي بن خشرم حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش الجميع عن الأعمش سليمان بهذا الإسناد مثله بهذا الإسناد والمتن يعني الإسناد هو هو والمتن هو هو الذي مضى. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن السدي أنه قال سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة قال حدثنا قتادة قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه قال كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن شمالي فقال قال أنس فأما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يميني. يقول أنس رحمه الله رضي عنه أما أنا فأكثر ما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام ينصرف عن يمينه يعني إذا صلى وانتهى كيف ينصرف من الصلاة كيف ينصرف من انتهت الصلاة كيف ينصرف إلى الناس؟ ينصرف عن يمينه. لكن إذا انصرف عن يمينه أو انصرف عن شمال، المهم أنه لقى المأموم وجهه، كفى. تنصرف كذا ولا تنصرف كذا، انتهت الصلاة افعل ما تشاء، تنصرف عن يمينك إذا كنت تستعيد، تنصرف عن شمالك، كل واحد. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة زهير بن حرب قال دثنا أكيان سبيانا السدي أنا نسينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة يقول كان ينصرف عن يمينه. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصرف عن يمينه، حيث انتهت الصلاة وأراد أن ينصرف إلى الجماعة إلى المأمومين انصرف عن يمينه كذا. قال رحمه الله دثنا أبو كريب قال دثنا ابن أبي زايدة أمسنا عن ثابت بن عبيد عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك. قال حدثنا أبو كريب وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع بن سلم بهذا الإسناد ولم يذكر يقبل علينا بوجهه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زايدة قال حدثنا مسعر بن كدام قال حدثنا ثابت بن عبيد قال عن ابن البراء بن عازب قال عن أبي البراء بن عازب رضي الله عنه قال قلنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه قلنا إذا صلينا خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام أحببنا أن نكون عن يمينه، يمين الصف لأجل الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا سلم وانتهى من الصلاة انصرف عن يمينه. يقول فكأني رأيت بياض خديه وهو يقول ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك كل واحد جمع البعث والجمع كل واحد معه. قال حدثنا أبو كريب يقول حدثنا أبو كريب وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر بن كدام بهذا الإسناد مثله أنهم يحبون يصيروا يمين الصف لأجل ينصرف الرسول عليهم، إذا انتهى من الصلاة انصرف عن يمينه دائما، وقد ينصرف أحيانا عن شماله، وقد ينصرف عن يمينه كثير وقد ينصرف عن شماله كثير. ولم يذكر يقبل علينا بوجهه. قال البراء أنه يقبل علينا بوجهه ويقول ربي قني عذابك يوم تبعث العباد. قال رحمه الله حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا ورقة بن عامر قال حدثنا ورقة بن عامر قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا عطاء بن يسار قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لاحظوا يا إخواني إذا أقيمت الصلاة قال المؤذن قد قامت الصلاة فلا يمكن تصلي إطلاقا، لا ليس لك أجر، حتى لو أنت في صلاة صليت ركعة وباقي ركعة أقطعها خلاص، لا ما لك أجر. أتعب ليش؟ ودام ما لي أجر ليش أتعب؟ ما أتعب، فلا يتعب الإنسان يتعب نفسه. متى ما سمعت الإقامة أبطل جميع النوافل اللي صليها أبطلها خلاص، وقم تابع الإمام مدام قامت الصلاة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، لاحظوا كلام الرسول، فلا صلاة إلا المكتوبة، ما في صلاة تقبل ولا في صلاة تعمل إلا المكتوبة. فأنت اقطعها، لو صليت ركعة وبدي ركعة اقطعها خلاص، أو كبرت فأنت بتصلي اقطعها. الشاهد أنها إذا أقيمت الصلاة بطلت جميع الصلوات النوافل كلها، فلا أجر لك. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم بن رافي قال حدثنا شباب قال حدثني وارقى بهذا الاسناد. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن حاتم ومحمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ورقاء بن عمرو بهذا الاسناد والمتن ايضا. نعم. قال رحمه الله حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا رهم قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار انه قال سمعت عطاء بن يسار يقول نبي هريره رضي الله عنه انه قال اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا زكريا بن إسحاق وهذا الاسناد مثله. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة إطلاقا من النوافل إلا المكتوبة، إذا أقيمت المكتوبة خلاص بطل كل نافلة. نعم. قال وحدثنا عمرو بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا زكريا قال حدثنا بهذا الإسناد مثله والمتن مثله أنه لا صلاة لو قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإنسان لا يعني نفسه ولا يتعب نفسه، سمعت الإقامة خلاص أبطل الصلاة. قال حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حماد ما لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن زيد قال عن أيوب السختياني عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. بعض الناس يتعمق يقول بصليها خفيفة، لا تبطل، خفيفة ولا ثقيلة كل واحد ما لك أجر فيها، صليها خفيفة ولا صليها ثقيلة ما لك أجر فيها، لأن النبي يقول لا صلاة إلا ما في صلاة مقبولة عند الله إلا أنك تتعب الإنسان على الفاضي، لا صلاة إلا المكتوبة، إذا مقيمت صلاة الفريضة بطلت جميع النوافل كلها، سواء صليت خفيفة أو صليتها ثقيلة كل واحد باطلة، خفيفة ولا ثقيلة فهي باطلة ولا أجر لك. قال حماد بما لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه. قال حماد لقيت عمر فحدثني به ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يكفي السند الأول. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عمران بن سعد عن أبي حفص عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن محينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحدنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. قال القعنبي عبد الله بن مالك بن بحينا نبي. قال أبو الحسين مسلم قوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد قال عن حفص بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن مالك بن بحينا قال حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي الفجر وقد أقيمت صلاة الفجر فكلمه ثم بعد ذلك صلى الرسول عليه. فلما انصرفنا سألناه ما الذي قال لك؟ قال لي الفجر أربعا، الفجر أربعا صلي ثنتين، قالوا حنا نبي نصلي أيه اللي استعدت بها؟ الفجر أربعا يعني أنك صليت أربعا، قال الفجر أربع، الفجر ثنتين فقط. يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا، يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا يعني ثنتين وثنتين. قال القعنبي عبد الله بن مالك بن بحينا عن أبيه. قال القعنبي عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه يعني مالك. قال السند الأول أسقطه. قال مسلم عن أبيه في هذا الحديث خطأ. قال مسلم رحمه الله عن أبيه مالك بن عبد الله بن بحينة عن أبيه خطأ. هذا الحديث خطأ. يعني قد يأتي عن أبيه صحيح لكن في هذا الحديث نفسه هو خطأ. لا يرفع عن أبيه. ليس في أبيه السند. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو هوان عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة أنه قال إذا أقيم صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعا. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة قال حدثنا سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم قال عن حفص بن عاصم عن حفص بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن مالك بن بحينة عبد الله بن مالك بن بحينة قال إذا أقيم صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعا. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي أقيمت الصلاة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي فقال الصبح أربعا يعني يصلي أربع ركعات للصبح. الرجل زعمه انه يصلي النافله راتبه الفجر لكن ما يجوز لو قيمه الصلاه ما يجوز تصلي نافله لو قيمه الصلاه يا اخواني لو قيمه الصلاه فلا يمكن ان تصلي صلاه الفجر تقول هذه سنه الفجر يقول لك لا لو قيمه الصلاه ما ينفع ان تصلي نوافل اطلاقا حتى قامت الصلاه صل واذا صليت الفريضه اما ان تصليها بسرعه بعد الفريضه او تصبر حتى تطلع الشمس وترتفع فتصليها أما أن تصليها بسرعة ساعة ما يسلم الإمام تقوم تصليها وإلا تصبر حتى تطلع الشمس وتصليها هكذا قال عليه الصلاة والسلام. أنت مخير بين الاثنين. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد عن ابن زيد قال حدثنا حمد بن عمر بكراوي قال حدثنا عبد الواحد عن ابن زياد قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية كلهما نعاسم قال حدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأهول عن عبد الله بن مالك بن سرجس أنه قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء وصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان في صلاتين اعتددت بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حماد بن زيد ثم حول السند قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا حامد بن عمر البصراوي حدثنا حامد بن عمر البصراوي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد الواحد بن زياد ثم حول السند ايضا قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو معاوية. كلهم عن عاصم الأحول. ثم حول السند. فقال. حدثنا زهير بن حرب. قال حدثنا. مروان بن معاوية. قال حدثنا. عاصم الأحول. قال. عن عبد الله بن سرجس. قال حدثنا. دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء. يقول دخل الرجل مسجدا. الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله فصلى ركعتين في جانب المسجد. بعض الناس يحرص على شيء يضره اجتهاد منه لكن اجتهاده صار خطأ ومجتهد لكن اجتهاده صار خطأ. يقول فاجتنب المسجد وصلى ركعتين ثم دخل مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولما سلم عليه الصلاة والسلام سأله أي الصلاتين اعتددت صلاتك وحدك أم صلاتك معنا أي الذي استعتدت به ما يستطيع يجاوب ما يستطيع الهذي استعتدت ولا هذه أي اللي اعتدت بها قال اللي صليت وحدي ضيع صلاة مع الرسول وقال لي معك فأنت ليس تأخر إذن الشاهد أن الصلاة لو قيمة الصلاة بطل جميع صلوات النوافل، كل النوافل بطلت، ولا يجوز المسلم أن يقول بصليها خفيفة، أنا بصلي الراتب قبل أن يكبر يفتتح. أنا بعض الناس يلعب الشيطان، يفعل فعل لا يهجر عليه، يفعل أفعال لا يهجر عليها. قال رحمه الله: دثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد عن أبي أسيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقول: اللهم إني أسألك من فضلك. قال مسلم: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال. قال: بلغني أن يحيى الحماني يقول وأبي أسيد. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا سليمان بن بلال، سليمان بن بلال قال حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال عن عبد الملك بن سعيد، عبد الملك بن سعيد قال عن أبي حميد الساعدي، عن أبي حميد الساعدي قال أو عن أبي أسيد، وعن أبي أسيد قال أو عن أبي أسيد، أبي حميد أو عن أبي أسيد، يعني شك هل هو أبو حميد ولا أبو أسيد. قال مسلم في الأخير: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال. قال: بلغني أن يحيى الحماني يقول وأبي أسيد. يقول مسلم رحمه الله قال: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال. كتبت هذا مسلم رحمه الله يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال. ابن بلال قال: قال بلغني أن يحيى الحماني، قال بلغني أن يحيى الحماني يقول عن أبي حميد وأبي أسيد، يقول عن أبي حميد وأبي أسيد، يعني الاثنين، يعني ما في شك، يعني بلغه عن أبي حميد وأبي أسيد. الأول يقول عن أبي حميد أو أبي أسيد، هنا يقول عن أبي حميد وأبي أسيد. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدهم المسجد فليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقول: افتح لي أبواب فضلك. قال رحمه الله: حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا عمارة بن غزية ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سويد الأنصاري عن أبي حميد وعن أبي أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حامد بن عمر، حامد بن عمر قال حدثنا بشر بن المفضل، بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية، عمارة بن غزية قال عن ربيعة الراعي، عن ربيعة بن عبد الرحمن قال عن عبد الملك بن سعيد، عن عبد الملك بن سعيد قال حدثنا أبو حميد الساعدي، أبو حميد الساعدي أو عن أبي أسيد، أو عن أبي أسيد قال، يعني أما أبو حميد أو أبي أسيد بالشك قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل المسجد فليقول: اللهم أعطني رحمتك، وإذا خرج فليقول: اللهم أعطني فضلك. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك قال قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزركي عن أبي قتادة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة وقتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قالوا حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس قال حدثنا عمرو بن عبد الله بن الزبير، عمرو بن عبد الله بن الزبير قال قال حدثنا عمرو بن سليم الزرقي، عن عمرو بن سليم الزرقي قال عن أبي قتادة، عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فيركع ركعتين قبل أن يجلس. يقول إذا دخل أحدكم، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم مسجد فليركع ركعتين، وفي رواية: إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا في البخاري: إذا دخل أحدكم المجلس فلا المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إلا إذا كان يريد الطواف. الطواف تحية المسجد، تحية الكعبة الطواف، تحية المسجد صلاة ركعتين، المهم لا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زايد أنه قال حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم الزرقي عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ذراعي الناس أنه قال فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالس والناس جلوس قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا أجلس حتى يركع ركعتين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي. حسين بن علي قال حدثنا زائدة. زائدة قال حدثنا عمرو بن يحيى. عمرو بن يحيى قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان. محمد بن يحيى بن حبان قال عن عمرو بن سليم الزرقي. عن عمرو بن سليم الزرقي قال عن أبي قتادة صاحب رسول الله. عن أبي قتادة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إني دخلت المسجد فرأيت الرسول جالسا والناس جلوسا حوله فجلس لما رأى الرسول جالس والناس جلوس جلس قال ما لك لا تصلي ركعتين يا أبا قتادة؟ الرسول يقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين. جمع بين نهيين الحين، عندك نهي أنك ما تصلي وعندك نهي أنك تصلي، فأيهما تقدم؟ تقول أقدم أن أصلي، أقدم أن أصلي ركعتين. فصار بين نهيين، دخلت والشمس دوبها طالعة، يعني وقت النهي موجود ووقت والنهي عن الجلوس موجود، فأيهما أقدم؟ أقدم الصلاة، أصلي ركعتين ولو أن وقت نهي. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان بن محارم بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني ودخلت عليه المسجد فقال لي صل ركعتين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن جواس. أحمد بن جواس قال حدثنا عبيد الله الأشجعي. عبيد الله الأشجعي قال حدثنا سفيان. سفيان قال حدثنا محارب بن دثار. محارب بن دثار قال عن جابر بن عبد الله. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان لي على الرسول دين عليه الصلاة والسلام دين يمكن ثمن تمر ولا شيء لأنه الحدائق يمر عنده حدائق تمر. يقول فدخلت عليه نعم عليه فقضاني وزادني. دخلت عليه فقضاني وزادني ودخلت عليه قضى دينه وزاده عليه الصلاة والسلام. ودخلت عليه المسجد فقال لي صلي ركعتين. ودخلت عليه المسجد فقال لي صلي ركعتين. دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبان محارب أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فلما قدم المدينة أمرني أن أتي المسجد وأصلي ركعتين. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ قال حدثنا عن أبيه معاذ. عن أبيه معاذ العنبري قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا محارب بن دثار. محارب بن دثار قال عن جابر بن عبد الله. عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك رأى جمله منقطع وضربه فمشى صار أسرق الناس فقال بعنيه يا جابر. قال هو لك يا رسول الله. قال لا بعني. اشتراه بأربعين أوقية. ثم لما وصل المسجد وصل المدينة فدخل المسجد وصلى ركعتين الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه جابر بالجمل فقال هذا ثمنه وهذا جملك هذا ثمنك وهذا جملك إشارة إلى أن أباه في الجنة اشترى الجنة فدخل الجنة قتل في سبيل الله فدخل الجنة فتمنى مع الجهاد في سبيل الله. أمرني أن أتي المسجد وأصلي ركعتين. ثم لما دخلت أمرني أتي المسجد فأصلي ركعتين لأنه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى لو كان في وقت نهي حتى لو كان في وقت نهي لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وإن كان نهي عندك نهي وعندك نهي نهي أن لا تصلي ونهي أن تصلي قدم الصلاة قدم الصلاة. قال رحمه الله حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عبد الوهاب عن الثقفي قال حدثني عبيد الله وابن قيسان عن عبدي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطى بي جملي وأعيا ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداء فجئت المسجد وجدت على باب المسجد قال لا نهينا قدمت قلت نعم قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين قال فدخلت وصليت ثم رجعت. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا عبيد الله. عبيد الله قال حدثنا وهب بن كيسان. وهب بن كيسان قال حدثنا جابر بن عبد الله. جابر رضي الله تعالى عنه أن جمله أعيا في غزوة تبوك فلحقه الرسول بالليل وضربه. قال ما لك؟ قال يا رسول الله أعيا. فأخذ عصا وضربه من وراء ضربه عليه الصلاة والسلام فسار حتى صار قدام الناس. قالوا يا جابر إيش حصل؟ حصل جيم. قال ما أدري. الشاهد أنه اشتراه منه بأربعين أوقية. ولما دخل وصل المدينة عليه الصلاة والسلام دخل يصلي. أول ما يبدأ بالمدينة يصلي ركعتين في المسجد. فجاءه جابر وجمله معه لأنه باعه إياه. فلما وصل الباب قال ادخل صلي ركعتين. يقول فدخلت وصليت ركعتين ثم قلت هذا الجمل يا رسول الله. قال خذ أربعين أوقية وخذ جملك وقت العرض أن هذا جمل هذا الجمل وثمنه كله لك. إشارة يقول بعد الشراح إشارة إلى أن الله اشترى أباه لما قتل في سبيل الله اشتراه نفسه بالجنة. اشترى نفس المؤمنين الذين يقتلون في سبيل الله بالجنة ونعم الثمن. قال وادخل فصلي ركعتين. قال له ادخل فصلي ركعتين ودع الجمل. فدخل وصلى ركعتين ثم أمره بأن يذهب وزن له الثمن وأعطاه الجمل. الثمن والجمل كلها أعطاه إياه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن كعب أبن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن أمي عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدا بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى قال حدثنا ضحاك بن مخلد. ضحاك بن مخلد ثم حول السنة. ثم حول قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني. عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج. وأبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا الزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله. عبد الرحمن بن عبد الله قال عن أبيه عبد الله بن كعب. عن عبد الله بن كعب وعمه عبيد الله بن كعب. وعمه عبيد الله بن كعب كلهم عن كعب. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا من الضحى. يقول كعب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يقدم من سفر إلا صلى ركعتين حينما يقدم. ساعة ما يقدم أول ما يبدأ بركعتين في المسجد. ومنها لما كان هجر كعب قال إنه صلى ركعتين يقول فأتيته أريد أن أسلم عليه مع الناس فهجرني هجرهم 50 ليلة. الشاهد يقول إني كنت إذا دخلت صليت ركعتين وأشوف الرسول هل ينظر إلي ولا ما ينظر. إذا صليت ونظرت بعيد ونظر إلي وإذا نظرت إليه غض عن البصر لأنه هجره 50 ليلة وهو واثنان معه. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقي أنه قال قلت لعائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع. يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد الجريري قال عن عبد الله بن الشقيق. عن عبد الله بن الشقيق قال قلت لعائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى؟ قالت لا ما يصلي الضحى. ثبت أنه صلى الضحى ولكن بمكة. هل هو شكر ولا صلى غيرها أم أن هذا دعبه؟ يقول هند بنت أبي طالب رضي الله عنها أتيته عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل في بيتها ثم سترته فاطمة رضي الله عنها ثم دخل في بيتي وصلى 8 ركعات. فلا هذا عام الفتح. يقول فهل أدري أنه شكر لرب العالم حيث فتح الله عليه مكة أم أنها سنة الضحى؟ الله تقول ما أدري، هذه هند بنت أبي طالب، ما أدري هل هي سنة الضحى أم أنها شكر أن فتح الله عليه مكة. كل هذا كائن. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن معاذ قال دثني أبي قال دثنا كامس بن الحسن الغيثي أنا عبد الله بن شغنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجي من مغيبه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ عن أبيه معاذ قال قال حدثنا كامس بن الحسن حدثنا كامس بن الحسن قال قال حدثنا عبد الله بن شقيق قال حدثنا عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ يقول قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى؟ قالت لا نفت صلاته لأنه ما علمت أنه صلى عند باب عند في بيته عند تقول إلا أن يجيء من مغيبه. تقول إلا أن يجيء من مغيبه إذا كان غائب مسافر ثم جاء فإنه يصلي يصلي لأجل الغيبة لا لأجل الضحى. الضحى نفت أن يصلي إطلاقا، لكن إذا جاء غائب من سفر صلى ركعتين في المسجد لأنه أول ما يبدأ في المسجد عليه الصلاة والسلام فيصلي فيه. وتفهم وتعلمون أن عبد الله بن الشقيق أنه أخو لعائشة من الرضاعة رضي الله عنه جميعا. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أن ابن شهاب أن أروى عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبح الضحى وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو العمل ويحب أن يعمل به خشيت أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت هل صلى الرسول عليه وسلم يصلي الرسول الضحى؟ قالت لا إلا أن يأتي من سفر، إذا كان أتى من سفر فإنه يصلي في المسجد ركعتين في الضحى، إذا قدم الضحى أو الظهر صلى ركعتين في المسجد إذا قدم من سفر، أما بدون قدوم سفر فإنه لا يصلي. عائشة نفت صلاة الضحى لكن هند أثبتته، هند بنت أبي طالب أثبتت أنه صلى الضحى. وإني لو سبحه وإني لو صليها، يعني عائشة تقول أنا أصليها الضحى تقول أصليها وإن كان الرسول ما صلىها، لا ثبت أنه صلىها في حديث هند بنت أبي طالب رضي الله عنه صلىها في بيتها ثمان. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو العمل وهو يحب أن يعمل به خشيت أن يعمل به. تقول عائشة تعلق على أن الرسول يحب أن يعمل العمل لكن يتركه خشيت أن يفرض على الناس على الأمة فيشقوا عليهم خشية أن يحب. لقد كان لكم في رسول أسوة لقد كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة له. الآية اللي في آخر برا لقد كان لقد جاءكم رسول الله قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. يترك العمل خشية أن يفرض على الأمة يترك عملهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم وقراء من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم ورواية من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عليه الصلاة والسلام. عزيز عز عليه أن يعنتكم أو يحرجكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد عن الرش قال حدثني معاذ أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد الرشد قال حدثني معاذة عن عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت أن يصلي الرسول الضحى قالت كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء. كم كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى ويزيد أحيانا أربع ركعات يصلي أربع ركعات ويزيد أحيانا ركعتين هذا ما ثبت وإن ثبته منسوخ بالحديث الأول أنه ما صلى الضحى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة يزيد بهذا الاسناد مثله وقال يزيد ما شاء الله. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا ومحمد بن بشار محمد بن بشار اثنين حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد الرشق قال حدثنا بهذا الإسناد أن عائشة أثبتت أن الرسول يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله ويزيد ويصلي أربع يعني الثابت أربع ويزيد ما شاء بعد الأيام. لكن هذا الحديث إن ثبت فهو منسوخ بالحديث اللي مضى أنه لا يصلي الضحى. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أبي بالحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد قال حدثنا قتادة إن معاذة العدوية حدثت من عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ويزيد ما شاء الله. قل الإمام مسلم حدثنا يحيى بن حبيب يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. المسلم إذا كان له عادة يصلي الضحى فالأفضل أن يستمر عليها. لكن لك عادة تصلي تسليمتين الإنسان أو ثلاث أو أربع فإن لك أن تدوم عليها حتى تموت الإنسان تداوم عليها لأن فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. عاد مسألة العدد أنت حر تصلي أربع تصلي ست تصلي ثلاث أنت حر تصلي اثنين أنت حر يا الإنسان. لكن الصلاة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أراد مسلم أن يجعلها ديمة له حتى يموت فهو من أفضل الأعمال تصليها كل الوقت تصليها مثلا الساعة 9 من النهار تصليها قبل الساعة 8:30 الساعة 10 أنت حر في الوقت وأنت حر في عدد الركعات. إن شئت أن تصلي أربع تسليمتين وإن شئت أن تصلي ست وإن شئت أن تصلي ما شئت إنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن بشار جميعا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أن قتادة بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ بن هشام عن أبي هشام قال حدثنا قتادة بهذا الإسناد مثله كله الإسناد عددا والمتن هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا وإن شاء زادنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا مهانين فإنه حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات فرأيته صلى صلاة قد أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود ولم يذكر ابن بشار في حديثه قط. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال عن عمرو بن مرة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عبد الرحمن ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا مهاني. يقول ما أخبرني أحد يعني ما ثبت عن أحد من الصحابة قاله لي إلا أم هانة فإنها قالت إن الرسول صلى 8 في بيتها. أما أن أحدا من الصحابة لا عائشة ولا غير عائشة أخبرت أن الرسول صلى الضحى فهذا لم يكن إطلاقا فلم يخبرني أحد منهم. يجوز أنه صلى لكن ما أخبرك أحد ما أخبرك لي رأى يجوز هذا ويجوز أنه صادق بن أبي ليلى أن الرسول ما صلى شيء في الضحى إلا في بيت أم هانة تمام هذا ثبت. قال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال حدثني ابن عبد الحارث قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أبا عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سألت وحرست على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الدعاء، فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أم هانئ بنت أبي طالب. أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعد ما ارتفع النار يوم فتح مكة، فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثمان ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب. قالت ولم أرى سبحه قبل ولا بعد. قال المراد يونس ولم يقل أخبرني. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى، أرملة بن يحيى ومحمد بن سلام، محمد بن سلام قال حدثنا قال أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب، يونس عن ابن شهاب قال عن ابن عبد الله بن الحارث، عن ابن عبد الله بن الحارث عن أبيه عبد الله، عن أبيه عبد الله بن الحارث قال قال أن سألت وحرست أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرست على أن أجد أحدا يخبرني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كثرة الترداد، كثرة السؤال عن من الناس كجميع من يعرفهم من الصحابة وغيرهم، أسألهم صلى الرسول الضحى ينفون ذلك، ما أخبروا أنه صلى إلا أم هانة بنت أبي طالب، فإنها قالت دخل عليها ساعة الفجر وصلى ثمان، لكن هذا ما يسمى صلى الضحى. شكر لرب العالمين حيث فتح عليه مكة والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.